بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا في هذه الليلة، هذا اليوم يوم 18، ليلة 19 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف، كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المتقدمين، هو تابعي، توفي سنة 150. كتابه هذا كتاب متميز كما ذكرنا في لقاءات الماضية، يعني يتتبع الألفاظ التي نستطيع أن نقول هي ألفاظ مشتركة، أو نقول هي الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، فيأتي على الآية، يأتي على اللفظ القرآني الذي تحته معاني كثيرة ثم يتكلم عنه. طيب، احنا يعني قرأنا في الأسبوع الماضي، والآن نواصل. ها، طيب، وقفنا عند أي كلمة؟ المشي. ها؟ المشي. طيب، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: المشي على أربعة أوجه. الوجه الأول: المشي يعني المضي، فذلك قوله في البقرة: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني مضوا فيه، وكقوله في الملك: فامشوا في مناكبها، يقول: امضوا ومروا في نواحيها. الوجه الثاني: المشي هدى، فذلك قوله في الأنعام: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يقول: إيمانا يهتدي به، وكقوله في الحديد: ويجعل لكم نورا تمشون به، يقول: إيمانا تهتدون به. الوجه الثالث يعني بالمشي الممر، السلام عليك، يعني بالمشي الممر، فذلك كقوله في طه: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني يمر أهل مكة في قراهم. وكقوله في السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يقول: يمر أهل مكة في قراهم. أيوه. إيش شيخ الإمام؟ الوجه الرابع: المشي يعني المشي بعينه، فذلك قوله في بني إسرائيل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، وقوله في الفرقان: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني المشي بعينه. يعني شوف، الآن هو أخذ كلمة مشي، مشي يعني في الفعل يمشي في القرآن، تتبعه وجمع لها مجموعة من الآيات، ثم لما جمعه رجع إلى كتب التفسير ووجد أن كلمة يمشي لها معاني، وذكرها، قال لها أربعة معاني. ما معنى المشي؟ قال: المشي يعني المضي في الشيء، تمضي، مثل قول تعالى، يقول: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني مضوا، وهو قريب من المعنى الأصلي. المعنى الأصلي هو المشي بالقدمين مثل ما ذكره، هو المعنى الأخير، قال: المشي يعني المشي بعينه، هذا يعني ما هو المشي، هو المشي نفسه. قال: مثل قول تعالى: يمشون مطمئنين، يقول: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يمشون يعني مشي، هو المشي المعروف، ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق، مشي. فيكون المعنى الأول قريب من المعنى الثاني، لكنه فيه فرق دقيق. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني قطعوا مسافة، يعني مضوا في طريقهم. فامشوا في مناكبها، يعني امضوا. طيب، المعنى الثاني هو اللي يحتاج إلى دقة، يقول: معناه الهدى. قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني جعلنا له نورا يهتدي، يمشي مو ليس معناه يمشي بين الناس لا لا يلزم، لكن يهتدي به، يهتدي به في الناس، يعني يكون على هداية بين الناس. ثم قال هنا أيضا ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني تهتدون به بهذا النور، نور القرآن نور الإسلام تهتدون به، تمشون يعني تهتدون، لا يلزم المشي، قد يكون جالس قد يكون واقف لكن يهتدي بالقرآن. طيب وهذا معنى دقيق. الثالث قال معنى المشي المرور، يعني ليس المشي المشي حقيقة يمشي على الشيء، لا قد يمر به ولا يمشي عليه، مثل يمشون في مساكنهم، هل هم يمشون في وسط المساكن؟ لا ما يلزم، يمرون بها، يمرون بهذه القرى ويرونها أمامهم، لا يلزم أن يدخلوا بها ولا يمشوا فوق هذه القرى أو فوق البيوت، لا. هذا أيضا معنى دقيق. طيب هذه المعاني الأربعة في معنى المشي. وحتى الآن يعني لم يتضح لنا المؤلف هل هو يمشي على الحروف ولا يمشي على أكثر عدد، نشوف هذه معاني أربعة يعني سيأتيك، يعني ما ندري يعني مثلا التي قبله الفساد ستة أوجه ثم رجع إلى أربعة، هل هو يمشي على الأكثر؟ يعني مثلا اللي قبلها الفساد المرض أربعة أوجه، ثم جاء الفساد ستة أوجه، ثم جاء المشي أربعة أوجه، حتى الآن ما ندري يعني قد يكون الترتيب مثلا على الأكثر، مثل الهدى 17 معنى قلنا هو الأول عشان كثير ثم بدأت تختلف، هذا قد يعني قد يكون الترتيب أحيانا مراعاة للكثرة، قد يكون الترتيب مراعاة للحروف، الحروف المعجم يعني مثلا يبدأ بالألف والباء والتاء، لا ندري يعني حتى الآن ما اتضح لنا مقصود المؤلف، أو أنه لا يقصد لا الكثرة ولا الحروف وإنما يأتي بهذه الكلمات التي يجدها يوردها. طيب نشوف الكلمة التي بعدها اللباس. نعم صلى الله عليه. قال المؤلف اللباس على أربعة أوجه، الأول يلبسون يعني يخلطون، فذلك قوله في البقرة ولا تلبسوا الحق بالباطل يعني لا تخلطوا، نظيرها في آل عمران لما تلبسون الحق بالباطل يعني لما تخلطون، وكقوله في الأنعام ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا بشرك. الوجه الثاني اللباس يعني سكنا، فذلك قوله عز وجل في البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقول نساؤكم سكن لكم وأنتم لباس لهن يعني سكنا لهن. وكقوله في الفرقان جعل لكم الليل لباسا يعني سكنا، نظيرها في عما يتساءلون وجعلنا الليل لباسا يعني سكنا. الوجه الثالث اللباس يعني الثياب، فذلك في قوله في الأعراف قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني الثياب. وقال في الدخان يلبسون من سندس واستبرق يعني الثياب. الوجه الرابع اللباس العمل الصالح، فذلك قوله في الأعراف ولباس التقوى يعني العمل الصالح. جميل. يعني الآن كلمة اللباس، شوف عندك ناظر عندك كلمة اللباس، هذا اللباس معروف وله معاني، له معاني مثل ما ذكر، وفي أيضا معنى آخر اللباس كساء، لا اللبوس، لبوس لتحصنكم من بأسكم، عندنا لبوس وعندنا لباس وعندنا لبس، شايف تختلف اللبس واللبوس واللباس. أما اللباس فله معنيان، لباس حسي ولباس معنوي. اللباس الحسي ما يلبسه الإنسان مثل قوله تعالى هنا يلبسون ثيابا، زين، ومثل قوله تعالى ولباسهم فيها حرير، هذا اللباس معروف الذي يلبسه الإنسان من الأقمشة ونحوها، زين، هذا يسمى لباس، هذا يسمى لباس حسي. عندنا لباس معنوي لباس التقوى، فكأنه لما يتق الله عز وجل فكأنه لبس التقوى عليه، لأنه إذا أخذ بالتقوى عم سائر أعماله أو سائر جوارحه. التقوى تشمل النظر لا ينظر إلا إلى حلال، يجتنب الحرام، التقوى في السمع، التقوى في اللسان لا يتكلم إلا بخير فيجتنب الحرام، التقوى في الجوارح الأيدي في الأرجل. لما كانت التقوى تشمل هذا الإنسان سماها الله عز وجل لباس، لباس التقوى، فإذا تمسك بالتقوى كأنه لبس التقوى عليه، هذا معنوي، هذا لباس معنوي. طيب عندنا اللبوس، صنعة لبوس يقول لتحصنكم من بأسكم. اللبوس هذا ما يلبس ضد الحرب مثل الدروع، أن يعمل سابغات، يعني دروع عن سابغات، فاللبوس ما يلبس ضد الحرب من الدروع ونحوها، هذه يسمى لبوس ما يسمى لباس كما في القرآن. لبوس، اللبس هو الخلط، اللبس هو الخلط، التبس الأمر علي يعني اختلط علي، الأمر ملتبس يعني غير واضح، في خلط عندي، هذا معناه. يعني لما تقول مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا، هذا ليس من اللباس، هذا من اللبس، في فرق بين اللبس واللباس. المؤلف قال اللباس ثم أدخل هذه الأشياء كلها ولم يأتي إلى كلمة اللبوس، اللبوس الذي ذكر في سورة الأنبياء في قصة داود عليه السلام ما ذكره. فلو دققنا لوجدنا أن هناك فرقا بين اللباس واللبوس واللبس. اللبس اختلاط، اختلط عليه الأمر، يعني هو ذكر قال هناك معنى وهو أن اللباس معناه السكن، هذا صحيح، هذا معنى، يعني نستطيع أن نقول اللباس هو ما يلبس على الجسد ويغطي الجسد، واللباس التقوى المعنوي، واللباس الذي هو السكن لأن الله أطلقه على أشياء مثل في النساء في المرأة والرجل، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني هي سبب كأنها لباس لك، كأنها تسترك، تسترك من الوقوع في الحرام وأنت تسترها من الوقوع في الحرام، فأصبحت هي ستر وأنت ستر، هذا يعني يسمونه استعارة، استعارة بلاغية. الليل ذكر الله أنه لباس، الليل لباس، وجعلنا وقال وجعلنا الليل لباسا، كيف لباسا؟ لأنه يغطي الأرض بسواده، فكأنه مثل اللباس، لباس القماش، لكنه المؤلف فسره بمعنى آخر قال أنه سكن، لأن الليل جاء في القرآن أنه سكن، يعني يكون هذا معنى أيضا معنى بلاغي، حيث استعار كلمة اللباس للسكن لليل، فإذا سكن الناس فيه استقروا كأن الليل يعني جاء وألبسهم السكون والهدوء، يعني معنى بلاغي، هذا معنى اللباس. لو يعني المؤلف رحمه الله اجتهد، تعرف دائما هذه قاعدة عندنا في جميع المؤلفات، المتقدمون غير يعني المتقدمون، يكفيك أنهم جمعوا لك، يكفيك أنهم أظهروا شيء جديد، لأن مثل الحين مثل عندنا مقاتل بن سليمان مثل ما ذكرنا وفاته متقدمة جدا 150، يعني قبل الأئمة الأربعة، عندك شفن أبو حنيفة مات 150، يعني مات معه في نفس السنة، مالك الشافعي أحمد كلهم جاءوا بعده، فهو متقدم أنه يعني بذل جهد أنه أظهر لك شيء جديد، ثم يأتي بعده العلماء يتتبعونه، يضيفون يرتبون يزيدون بلا شك. يعني أنا أقول لك الآن، يعني مثلا كلمة اللباس إذا أردت أن تتكلم عنها أول خطوة تذهب إلى القرآن تجمع جميع الآيات تجعلها أمامك، زين، جميع الآيات ما تترك ولا آية، فإذا جعلتها أمامك تأتي للتفسير وتشوف وتصنفها، اللبس، اللباس، اللبوس، تصنف، ثم يكون عندك حصر دقيق وخلاص وتتكلم يعني بدقة. لكن المؤلف هنا ما حصل لك الآيات، وذكر لك أشهر الآيات، فلذلك هو يكفي أنه جمع لك وأعطاك هذه الأشياء وأظهر لك كتاب جديد يكفي. طيب نشوف الكلمة التي بعدها، شوف الكلمة اللي بعدها السوء، في فرق بين السوء والسوء، في فرق، ترى خبر دقيق، عليهم دائرة السوء بالفتح والسوء غير. فنشوف الآن هو يتكلم عن السوء بالضم، كيف قال لك السوء على 11 وجه، يعني في نظرنا احنا المفترض ان السوء هذه تأتي بعد الهدى، ان هدى 17 هذه تأتي بعد، لكن ما ندري المؤلف. طيب خلنا نشوف هذه، تفضل. قال المؤلف السوء على 11 وجها. الوجه الأول السوء يعني الشدة، فذلك قوله في البقرة يسومونكم سوء العذاب يعني شدة العذاب، وكقوله في الأعراف يسومونكم سوء العذاب يعني شدة العذاب، وكذلك في الرعد أولئك لهم سوء الحساب يعني شدة الحساب، وقال في إبراهيم يسومونكم سوء العذاب يعني شدة العذاب. الوجه الثاني يعني، طيب بس هذه الآيات ولا في غيرها؟ أنا أتوقع أكثر سوء في القرآن كثير جدا، لو الآن تبحث في المصحف كلمة السوء بيجيك أكثر وأكثر، والآن ذكر لك مثلا أربع آيات في معنى الشدة، زين، في البقرة والأعراف والرعد وإبراهيم، ثم انتقل المعنى الثاني. نعم تفضل. وكذلك في الرعد، والوجه الثاني يعني عقرا، فذلك قوله في الأعراف هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء يعني بعقر، نظير بعقر العقر يعني ذبحها يعني نحرها، عقرها يعني نحرها، فعقروها فتعاطى فعقر، فيقول لا تمسوها بسوء يعني لا تقتلوها لا تعقروها، هذا المقصود. فيقول كلمة السوء هنا مراد بها العقر. نعم. نظيرها في هود والشعراء. الوجه الثالث السوء يعني الزنا، فذلك قوله تعالى في يوسف ما علمنا عليه من سوء يعني الزنا، وفيها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يعني الزنا، وقال في مريم ما كان أبوك امرأ سوء، سوء هذه سوء غير سوء. طيب يعني زانيا. الوجه الرابع السوء البرص، فذلك قوله في طه واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء يعني برصا، نظيرها في النمل والقصص. الوجه الخامس السوء يعني العذاب، فذلك في قوله في النحل إن الخزي اليوم والسوء يعني العذاب، وكقوله في الرعد وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له يعني العذاب، وفي الروم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني العذاب، ونحوه كثير. يعني الروم كيف؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء العذاب، أساءوا السوء يعني فعلوا الأسوأ، فعلوا أساءوا يعني فعلوا السوء أي الأفعال السيئة عموما، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا. العذاب يعني أساءوا عاقبتهم السوء يعني نزل بهم العذاب، والسبب أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها صح. نعم هذا سم اي هذا وجه هو اللي اختاره المؤلف، إيه؟ انه قال ان معناها العذاب اساءوا الذين اساءوا جاءهم السوء اي نزل بهم السوء اللي هو العذاب، والسبب ان كذبوا. احسنت. نعم. الوجه السادس السوء يعني الشرك، فذلك قوله في النحل ما كنا نعمل من سوء يعني الشرك، وكقوله في الروم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني أشركوا. يعني شوف عاد مرة ثانية عليها، كأنه أخذ هنا الفعل، هناك أخذ المصدر، هنا أخذ الفعل. أساءوا يعني أشركوا، السوء العذاب، أساءوا أشركوا، فعاقبهم، عاقبهم بالسوء العذاب. يعني يعني هو يأتيك بأقوال، يعني مثل يعني لما الآن تدقق في العبارة مثلا تقول ما كنا نعمل من سوء، أكيد أنها عام الشرك وما دون الشرك المعاصي، لكن هو يقول لك لا أن هؤلاء أشركوا، تجد السياق يحدد أنهم أشركوا، فيقول السوء هنا وراد به الشرك. طيب على حسب السياق أحيانا، إيه أحيانا السياق يحدد، تقرأ الآن في النحل تجد يمكنه أشرقوا، جاء الحديث عن الشرك، جاء السوء بمعنى الشرك والروم، والروم كذلك. طيب إليك. الوجه السابع السوء يعني الشتم، ذلك قوله في النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني الشتم، وكقوله في الممتحنة ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء يعني بالشتم. شف جاء قال الممتحنة، المرة الماضية كان يقول سورة المودة صح، سماها سورة المودة، المرة دي سماها ممتحنة، يعني كان يقول يعني ممكن تسميها كذا تسميها كذا. طيب هو الآن أتى على سورة الممتحنة زين الشتم، إيه والتي قبلها قال إن المراد به لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني الشتم، والآية أعم من ذلك كما يعني كما واضح، يعني المراد به لا يحب الله الجهر بالسوء، أن تجهر بشيء لا يحبه الله من الكلام السيء، يدخل في ذلك الشتم وغيره. طيب حتى يدخل فيه الغيبة، يعني إلا من ظلم، يعني واحد ظلمك ممكن تغتابه، يعني يفرض أن شخص أخذ مالك أو أخذ دارك أو يعني أساء إليك وآذاك، يعني قد يكون جار لك، تأتي لجماعة المسجد تقول يا فلان أنه فعل فيني كذا وفعل فيني كذا فعل فيني كذا، تغتابه، هذا يجوز الغيبة هذا ولمثل هؤلاء يجوز. فتكون معنى السوء أعم من ذكر الشتم، لكن المؤلف قال أن من معاني الشتم فيكون السوء بمعنى الشتم. الثامن أحسن إليك. الوجه الثامن السوء يعني بئس، فذلك قوله في الرعد ولهم سوء الدار يعني بئس الدار، وكقوله في حاميم المؤمن ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يعني بئس الدار. هو يأخذ بعض الأقوال عن السلف وينزل عليه المعاني، تجد هذا القول حين قال فيه مثلا بعض الصحابة وبعض التابعين أن معنى مثلا ولهم سوء الدار يعني بئس الدار، فيأخذ ويضعه هنا. طيب الوجه التاسع السوء يعني الذنب من المؤمن، فذلك قوله في الأنعام من عمل منكم سوءا بجهالة يعني الذنب، وقوله في النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعني الذنب، وكل ذنب من المؤمن فهو جهل يعني المعصية بشكل عام. أحسن الله إليك. الوجه العاشر السوء الضر، فذلك قوله في الأعراف وما مسني السوء يعني الضر، وقال في النمل ويكشف السوء يعني الضر. يعني الضر عام يدخل فيه كل ما يضر الإنسان. طيب الوجه الحادي عشر السوء يعني القتل والهزيمة، فذلك قوله في آل عمران فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يعني القتل والضر والهزيمة، وكقوله في الأحزاب إن أراد بكم سوءا يعني القتل والهزيمة. طيب يعني أوجه كثيرة 11 وجه، ويمكن بعضها يتداخل، أو قد يكون مثلا فاتوا أشياء ما ذكرها نضيفها، ممكن كل هذه ممكنة. طيب نأخذ التي بعدها. السلام عليك. الحسنة والسيئة على خمسة أوجه. الأول الحسنة النصر والغنيمة والسيئة القتل والهزيمة، إلى أنها دائما تأتي في القرآن يعني مقترنتين، حسنة وسيئة، حسنة وسيئة مجتمعات. أحيانا تأتي السيئة وحدها، تأتي مثلا الحسنة وحدها، تأتي بصيغة الجمع السيئات حسنات، لكن إذا اقترنت هو يريد أنك إذا اقترنت كل واحدة تقابل الثانية. فلذلك قال الأولى أن الحسنة النصر والسيئة الهزيمة، أو الحسنة الغنيمة والسيئة القتل أو نحو ذلك. طيب شوف اقرأ. السلام عليكم. على خمسة أوجه: الأول الحسنة النصر والغنيمة، والسيئة القتل والهزيمة. ذلك قوله في آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني النصر والغنيمة ببدر تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يعني القتل والهزيمة يوم أحد يفرحوا بها. نظيرها في النساء حيث يقول: ما أصابك من حسنة، يعني النصر والغنيمة ببدر، وما أصابك من سيئة يعني القتل والهزيمة يوم أحد. وقوله في براءة: إن تصبكم حسنة يعني النصر والغنيمة، إن تصبك حسنة يعني النصر والغنيمة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يعني القتل والهزيمة. مؤلف ترى يعني أحيانا يأتيك ببعض المعنى، يعني هذه الآية مثلا كل الآيات هذه، يعني مثلا عندنا سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة يعني عامة، الصحة والعافية والمال والطمأنينة والأمن والنصر والتأييد الطاعات، كلها عامة داخل، لكن هو يأتيك بوجه من هذه الأوجه حتى يتناسب. نعم. الوجه الثاني: الحسنة والسيئة، يعني التوحيد والشرك. فذلك قوله في الأنعام: يعني من جاء بالحسنة بالتوحيد فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة يعني الشرك. ونظيرها في النمل والقصص. الوجه الثالث: أن الحسنة كثرة المطر والخصب، والسيئة قحط المطر وقلة الخير. فذلك قوله في الأعراف: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان قحط المطر وقلة الخير كثرة المطر والخصب والخير. وقال: وبلوناهم بالحسنات، يعني كثرة المطر والخصب، والسيئات قلة المطر. ونظيرها فيها: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني كثرة المطر والخصب والخير، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يعني قحط المطر وقلة النبات وقلة الخير، يطيروا بموسى ومن معه. وقال في الروم: وإن تصبهم سيئة يعني قحط المطر بما قدمت أيديهم. الوجه الرابع: الحسنة العافية، والسيئة يعني العذاب في الدنيا. فذلك قوله في الرعد: ويستعجلونك بالسيئة، يعني بالعذاب في الدنيا، قبل الحسنة، يعني قبل العافية. وكقوله في طاسين النمل: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، يعني بالعذاب في الدنيا قبل الحسنة، يعني قبل العافية. الوجه الخامس: الحسنة العفو وقول المعروف، والسيئة القول القبيح والأذى. فذلك قوله في المؤمن: ادفع بالتي هي أحسن. لا، في المؤمنين. السلام عليك. فذلك في قوله في المؤمنين، مؤمنين يعني سورة المؤمنون. ادفع بالتي، نعم، ادفع بالتي هي أحسن سيئة. يقول: ادفع بقول المعروف، والصف قول الشيء والأذى. قول رأيت. ادفع بقول المعروف، والصف قول الشيء. أي قول الشيء، الشيء يعني الشيء والزين، الشيء فصيحة. نعم. والأذى. نظيرها في القصص: ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني ويدفعون بقول المعروف والعفو أقوال الأذى والشر. وقوله في حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة، يعني العفو والصف، ولا السيئة، يعني السيء من القول. نظيرها أيضا في الرعد: يعني هو كان أتى بالسيئة والحسنة في المقابل، يعني إذا اجتمعت تعطي من هذه المعاني. لكن إذا انفردت السيئة مثلا في القرآن أو السيئات، وانفردت الحسنة، انفردت الحسنات أو الحسنة، فما معناها؟ هذا تحتاج، تحتاج منا يعني مفترض أن تحتاج منا أن نشوف وين الآيات ونجمعها ونشوف أقوال المفسرين حتى نحرر مسألة مثل ما يحررها ابن القيم تو، يعني تحرير جميل. مثل هذه الآن أعطاك بعض المعاني، طيب والبعض وينه؟ لكن نعرف أن ابن القيم 752 وفات يعني في القرن الثامن، فلا شك أنه يعني قد نضج العلم واستوى وجمع أقوال العلماء ونظر في كتب العلماء، فعبارته غير. أما هذا متقدم جدا، فيكفي أنه جمع لنا، يكفي أنه أنشأ شيء جديدا. طيب لعل نقف عند هذه، بعدها كلمة الحسنى نقف عندها. بارك الله فيك، جزاك الله خير.